بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب كشاف القناع قسم المعاملات، وما زال الحديث موصولا في الشرط الرابع من شروط البيع، أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ولا يملك ماء عد بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته. 328. ولا يملك ماء عد بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته، وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون وكنقع البئر، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجه. المصنف رحمه الله يتكلم في هذه المسألة عن ماء البئر، ويقول: ماء عد. والماء العد، العد كما قال صاحب المطلع على أبواب المقنع، العد الذي له مادة لا تنقطع، العد الذي له مادة لا تنقطع، هذا هو العد. فماء العد أي الماء الذي لا ينقطع، كالماء الذي يخرج من الآبار ومن العيون، فهذا ماء له مادة، وهذه المادة لا تنقطع، فهو مستمر. طيب، ما حكم بيع هذا الماء؟ هل يتملك هذا الماء أم لا يتملك؟ هل هو مملوك أم لا؟ هل يجوز بيعه أم لا؟ أعني ماء البئر، هل يجوز بيعه أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. هل الماء أي ماء البئر الذي لا ينقطع، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو قول للحنفية وقول للشافعية وبعض الحنابلة، أن الماء ماء البئر، أن ماء البئر غير مملوك، غير مملوك أي لا يباع ولا يجوز بيعه. وهذا هو الذي سار عليه المصنف رحمه الله، وهي رواية عند الحنابلة أنه لا يجوز بيع ماء البئر. واستدلوا لذلك أن هذا الماء يجري من تحت الأرض، فهو بمنزلة الماء الذي يجري في النهر. هذا ماء يجري من تحت الأرض، ماء البئر يأتي من أرض فلان ومن أرض فلان ومن أرض فلان، فهو ماء يجري تحت الأرض. ماء يجري تحت الأرض، ليس ملكا لأحد، كما يقولون تحت الأرض بحار، فهذه المياه تأتي من هنا وتأتي من هنا وتأتي من هنا، فهي ليست ملكا لأحد، فلا يجوز لأحد أن يبيعها. واستدلوا أيضا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. القول الثاني وهو أن هذا الماء مملوك، أعني ماء البئر، وهو ماء العد أي ماء العيون ونقع البئر، ونقع البئر اللي هو ماؤها المستنقع فيها، نقع البئر كماء العيون، ماء أيضا يأتي وله مادة لا تنقطع، يعني يمشي باستمرار، يأتي باستمرار ولا ينقطع، كمياه العيون ونقع البئر. القول الثاني أن هذا الماء مملوك يتملك ويجوز بيعه، ماء البئر يجوز بيعه وهو مملوك، وهذا القول قال به المالكية وقول للحنفية وبعض الشافعية، وهو رواية أخرى في المذهب الحنبلي أن هذا الماء مملوك، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الماء يعتبر نماء للأرض، هذا الماء الذي خرج من هذا البئر يعتبر نماء لهذه الأرض فهو من نمائها. وقالوا أيضا في تعليلاتهم على تملك هذا الماء وجواز بيع هذا الماء، أن الرجل لو استأجر أرضا فيها بئر، واستأجر أرضا ليس فيها بئر، أو استأجر أرضا فيها بئر فيه ماء، وأرض فيها بئر ليس فيه ماء، أيهما أغلى في السعر؟ الأرض التي فيها البئر الذي يجري فيه الماء. إذن هذا الماء اعتبر له إيه؟ له سعر، فالأرض التي بها بئر به ماء أغلى من الأرض التي بها بئر لا ماء فيه، أو الأرض التي بها بئر فيه ماء يجري أغلى في إيجارها من الأرض التي لا بئر فيها، فلذلك هذا الماء اعتبر له السعر. واستدلوا أيضا قالوا إذا كان المنع من الدخول إلى ملك الغير واردا، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يدخل ملك غيره ليأخذ من هذا الماء إلا باستئذانه، إذن هذا الماء مملوك ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. وقالوا أيضا من تعليلاتهم أن الحيازة، وهذا أمر متفق عليه، أن من حاز الماء فقد تملكه، من حاز الماء فقد تملكه، يعني أنت لو جئت بالماء من البئر وأخرجته في أحواض أو أخرجته في براميل مثلا فقد تملكته. بماذا؟ بالحيازة، أنك حزت هذا الماء، وهذا باتفاق، هذه مسألة متفق عليها، أن الماء إذا حيز، إذا حزته وجمعته فقد تملكته. تملكته بماذا؟ بالحيازة، بأنك حزت هذا الماء. فقالوا هذه الحيازة أن هذا الرجل الذي حفر هذا البئر قد حاز هذا الماء، قد حازه، فليس إخراج الماء من البئر ووضعه في أوان هو المراد من الحيازة. يعني حتى يعني هل المراد، هل الاقتصار في الحيازة على أن نخرج الماء من البئر ونضعه في أوان، نضعه في جراكن، نضعه في براميل بهذا المعنى تكون حزته، حزت الماء؟ لا، حفر البئر، حفر البئر هذا أيضا من الحيازة، أنك حفرت هذا البئر فقد حزت هذا الإيه؟ هذا الماء. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، قالوا هذا في المياه التي ليست ملكا لأحد، لم يستخرجها أحد، لم يفحر لها آبارا، المياه الجارية كمياه الأنهار، مياه الآبار، مياه الترع، هذه لا يحق لأحد أن يمنعها ولا يحق لأحد أن يبيعها، فهي ملك لجميع المسلمين، ملك للناس جميعا. فقالوا إنما الناس شركاء في ثلاث، أي في هذه الأشياء التي ليست ملكا لأحد، أما الذي حفر بئرا وأنفق على هذا البئر بحفره لهذا البئر فقد حاز هذا الماء وجاز له أن يبيعه. ومما يدل على ترجيح هذا القول وأن هذا القول هو الصواب أي القول الثاني أن هذا الماء يتملك ويجوز بيعه، أن عثمان رضي الله عنه اشترى نصف بئر رومة من يهودي، فكان عثمان رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراه عثمان في بداية الأمر اشترى نصفه، فكان اليهودي يسقي يوما وكان عثمان رضي الله عنه يسقي يوما، فكان الناس يجتمعون في يوم عثمان ويسقون ويتخذون الماء ويدخرونه، فإذا جاء يوم اليهودي لا يأتيه أحد، فهنا تعطل أمر من؟ أمر اليهودي، فباع النصف الثاني لمن؟ لعثمان رضي الله عنه. فهنا عثمان رضي الله عنه اشترى البئرة واشترى الماء، اشترى البئرة واشترى الماء، فهذا هو القول الأولى بالصواب، وهو القول الراجح أن من حفر البئرة فقد تملك هذا الماء وقد حازه، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على أرضه، ولا يجوز لأحد أن يتعدى بأخذ هذا الماء الذي في البئر إلا باستئذانه، ولا يجوز لأحد أن يدخل أرضه إلا باستئذانه. وهذه رواية عند الحنابلة وهو الصواب إن شاء الله. ثم قال رحمه الله ولا يملك ما في معدن، ولا يملك ما في معدن جار إذا أخذ منه شيء خلفه غيره كملح وقار ونفط ونحوهما، جزاكم الله خير، قبل حيازته لعموم نفعه فهو كالماء. العلماء رحمهم الله، وهذا مما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، أن ما يقال في النفط أي البترول والقار أي المعادن الجارية، فهناك فرق بين المعادن الجارية وبين المعادن الجامدة. الفرق بينهما المعادن السائلة، المعادن الجارية تأتي من هنا وتأتي من هنا وتأتي من هنا، فقد تأتي من أرض فلان لأنها تجري تحت الأرض، فقد تأتي من أرض فلان ومن أرض فلان ومن أرض فلان، هذه معادن سائلة جارية، بخلاف المعادن الجامدة. معادن الجامدة كالذهب كالفضة كالرصاص النحاس، هذه المعادن ثابتة في الأرض لا تجري، فالحكم فيها يختلف عن الحكم في المعادن السائلة. الأئمة الأربعة اتفقوا على أن المعادن الجامدة يجوز بيعها وتتملك، المعادن الجامدة اتفق الأئمة الأربعة وأنها تابعة في بيع الأرض. المعادن ماذا؟ في المعادن الجامدة، المعادن الجامدة اتفق الأئمة الأربعة على أنها تابعة لبيع الأرض، فمن باع أرضا فلما باعها بعد أسبوع بعد شهر أرضا وجد المشتري في هذه الأرض ذهبا في باطن الأرض، نحاسا رصاصا فضة، وجد معدنا جامدا، اتفق الأئمة الأربعة على أن هذا المعدن من حق من؟ من حق المشتري وهو تابع للأرض. لكن وقع الخلاف في المعادن الجارية، لماذا؟ إيه الفرق؟ لأن هذه ثابتة، هذه تابعة للأرض تمام، اللي هي الإيه؟ الجامدة، بخلاف السائلة بحر يجري تحت الأرض، فقد يأتي من هنا ويأتي من هنا ويأتي من هنا، فاختلفوا فيه بناء، انتبه، اختلافهم في المعادن الجارية بناء على اختلافهم في تملك الماء، أي ما يقال في الماء هل يتملك أم لا يقال أيضا في المعادن الإيه السائلة. قالوا ما ثبت في الماء يثبت في المعادن الجارية، فبناء على ذلك قول الحنابلة أو المشهور عند الحنابلة أنه لا يتملك ولا يجوز بيعه، وهذا ما تأخذ به الحكومات، فإن الحكومات تستولي على هذه المواد السائلة من البترول أو النفط أو غير ذلك. قال ولا يملك ما في معدن جار إذا أخذ منه شيء خالفه غيره، اللي هو نهون معدن الإيه؟ الجارية السائلة أهي. كملح وقار ونفط ونحوهما قبل حيازته لعموم نفعه فهو كالماء، أما إن أخرجه وحازه فقد تملكه. إن أخرج هذا السائل وحازه، ويقال فيه أيضا في الحيازة بالبئر ما يقال في البترول أو ما يقال في المعادن الجارية، وهذه المسألة ليس لها واقع الآن، فإن الحكومات تستولي على هذه الأشياء وتجعلها من الأمور العامة للناس جميعا. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز بيع الكلأ لو العشب الموجود في أرضي من غير فعلي؟ إذا نبت في أرضي كلأ أو عشب، هذا الكلأ وهذا العشب لم أستنبته، لم أزرعه، إنما هو خرج وحده من غير فعل مني، فهل يجوز لي أن أبيع هذا العشب؟ هل يجوز لي أن أبيع هذا الكلأ؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. القائلون بذلك المذهب عند الحنابلة ورواية عند الحنفية، لا يصح بيع هذا الكلأ الذي نبت بدون زرع مني. خلي بالك، هذا الكلأ نبت في أرضي، ونبت في أرضي لكن بدون استنبات مني، فالقول الأول لا يصح بيعه. واستدلوا بذلك بحديث ابن عباس المسلمون شركاء في ثلاثة، واستدلوا أيضا بما رواه ابن الجارود في المنتقى وابن ماجه، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح في الفتح وتلخيص الحبير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعنا: الماء والكلأ والنار. القول الثاني وهو جواز بيع ما نبت في أرضه، يجوز بيع هذا الكلأ وهذا العشب. قال بذلك رواية عن الإمام مالك رحمه الله ورواية عن أحمد، وقالوا في تعليلاتهم أن ما نبت في ملكه فهو من حقه وله أن يتصرف فيه بما شاء بالبيع والهبة، وله أن يمنع غيره من التعدي عليه لأنه نبت في ملكه، نبت في أرضه. واستدلوا أيضا قالوا ولأنه يملك الأرض وما نبت على الأرض تبع لها. ثم قالوا أما المنع، المنع عن هذا الكلأ فيحمل على الأرض غير المملوكة، فيحمل على الأرض غير المملوكة. الكلأ المقصود في الحديث الناس شركاء في ثلاث، قالوا هذا محمول على الأرض غير المملوكة، أرض الصحراء التي ليست ملكا لأحد، هذا لا يتملكه أحد، هذا الكلأ وهذا العشب لا يتملكه أحد لأن هذه الأرض ليست ملكا لأحد. أما إذا تملك الإنسان الأرض فقد تملك هذا العشب، ويجوز له أن يبيعه، وأيضا هو تابع لبيع الأرض بناء على ذلك، وهذا هو المترتب على ذلك. فلو باع الأرض وفيها كلأ فهذا الكلأ تابع للأرض لأنه متملك لهذا الكلأ بناء على هذا ليه؟ على هذا القول. القول الثالث وهذا هذا الحمل أنه حمل على الأرض غير المملوكة، أجاب عن ذلك العلماء فقالوا أن النصوص عامة، النصوص عامة في الكلأ الذي نبت من فعله ومن غير فعله، والكلأ الذي نبت في أرضه وفي غير أرضه، قالوا النصوص عامة. القول الثالث وهو يعتبر أرجح الأقوال أو جمع بين القولين، قالوا إذا استنبته فهو له يملكه ويجوز له بيعه وإلا فلا. قالوا إذا استنبته فهو له ويتملكه ويجوز له أن يبيعه وإلا فلا، لا يجوز له أن يبيعه. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وضح هذه الكلمة التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله إذا استنبته، وضحها. ما معنى استنبته؟ قال أن يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل عليها المطر. رجل عنده أرض صحراء تركها ملكه أو ليست في الصحراء لا يزرعها، لكن هذا الرجل حرث هذه الأرض وانتظر نزول الإيه؟ المطر، فظهر فيها عشب. قال هذا الرجل استنبت هذا الإيه؟ هذا العشب وهذا الكلى وهذا الزرع، استنبته بماذا؟ بحرث الأرض ثم انتظار الإيه؟ المطر، فيعتبر مستنبت لهذا الإيه؟ فهو تملكه بهذا الاستنبات. وضرب لذلك مثلا آخر، قال أو أن يدع الأرض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقبا لما ينبت عليها من الكلى والحشيش. هو لم يفعل فيها شيء، ترك الأرض ولم يزرعها. لماذا؟ لماذا تركها؟ في نيته أنه تركها ترقبا لما يخرج، السماء تمطر ويخرج عشب، فترقب لهذا الإيه؟ لهذا العشب وهذا الحشيش، فإذا يتملكه. وهذا القول قول شيخ الإسلام يتوافق مع مقاصد الشريعة وأصولها، فما تسبب الإنسان في استنباته وسعى فيه فهو حقه، وما لم يعمل له ولم يتكلف المشقة في سبيله فالناس شركاء معه كما في نص الحديث. حتى تأتينا هذه المسألة، ومع ذلك ستأتينا الآن. هل يجوز لهم، هل يجوز لأحد أن يدخل أرض هذا الرجل الذي استنبت هذا العشب، هل يجوز لأحد أن يدخل أرضه؟ هذه ستأتينا إن شاء الله، مسألة دي ستأتينا الآن. شيخ الإسلام توسط رحمه الله بين القولين فقال إذا استنبته فقد تملكه، أما إن خرج بدون استنبات وبدون زرع، هناك فرق بين أن يزرعه وبين أن يستنبته. واضح الشيخ متولي؟ الأرض المملوكة والأرض غير المملوكة، تمام. الأرض غير المملوكة، هذا الكلام يعني إذا لم يستنبتها في الأرض نين؟ الأرض غير المملوكة. طيب العلماء في الأرض غير المملوكة ده معروف، الأرض غير المملوكة هذا عام للناس جميعا، إنما أنت الإشكال عندك في إيه؟ في الأرض المملوكة. الأرض غير المملوكة الصحراء، الصحراء هذا العشب ملك لمن؟ ليس ملكا لأحد. لو استنبتها بمعنى أنه هو يسيب الأرض أو يحرث الأرض، طيب يعني معنى أنه أحياها، هذا يدخل في باب إحياء الموات، فمن أحيا شيئا فهو له، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهو أحق بها. هذا إذا أحياها، أو والإحياء سيأتينا إن شاء الله له ضوابط وله أمور، لأنه ليس مالكا لهذه الأرض حتى يتملكها، واللي يخرج منها يكون ملكا له لابد من الإحياء، والإحياء ليس بالاستنبات، الإحياء له ضوابط، كأن يحفر بئرا في الأرض لزرعها، يعمل سورا حوالين المكان للإحاطة به، الإحياء له ضوابط وستأتينا إن شاء الله. ثم قال رحمه الله ولا يملك كلاء قبل حيازته، هذا على القول الأول للحنابلة، لا يملك كلا قبل حيازته للحديث السابق، ولا يملك الشوك النبت في أرضه قبل حيازته، لأن الشوك كالكلا، وقوله بملك أرض متعلق بما لا يملك، أي لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض. معنى هذا الكلام أن هذه الأشياء لو نبتت في ملكه في أرضه بدون استنبات فهي إيه؟ غير مملوكة ولا يجوز له أن يبيعها. هتقول له إيه؟ أرضه؟ نعم أرضه، لأنه لم يزرعها ولم يستنبتها، واضحة؟ فالناس شركاء في هذا الماء. هتقول لي هل يجوز؟ ستأتينا. هل يجوز أحد أن يدخل في ملك غيره؟ هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله. واضح الأول الكلام ولا غير واضح؟ واضح الكلام؟ واضح. المصنف رحمه الله يقول بملك أرض، قوله بملك أرض متعلق بلا يملك، أي لا يملك هذا الشوك وهذا الكلى بملك الأرض، يعني هذا الكلام ليس في الأرض نهين، الأرض التي ليست مملوكة، إنما في الأرض غير المملوكة وفي الأرض نهين المملوكة. ليس معنى أنه قد تملك الأرض وخرج فيها زرع بدون كلاء أو شوك أو بدون استنبات منه وبدون زرع منه، ليس معنى أنها خرجت في أرضه أنه يتملكها، حتى ولو كانت أرضه، هذا معنى كلام المصنف، حتى ولو كانت أرضه فلا يتملكه. ليه؟ قال لأن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. متعلق بما لا يملك، أي لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض. أمال بإيه؟ أمال تملك بإيه؟ بل بالحيازة، بأن حازها، جمعها، حشه وجمعه، يجوز له أن يبيع، أن يبيع هذا الحشيش، فجاز له بيعه بالإيه؟ بالحيازة وليس بتملك الأرض. احنا قلنا القول الراجح أنه لو استنبته، لو استنبته وهو في أرضه يجوز له أن يبيعه، لو زرعه طبعا يجوز له أن يبيعه من باب أولى، لو استنبته جاز له أن يبيعه. الحنابلة قالوا إذا زرعه فقط، إذا زرع هذا الحشيش تملكه، وإذا لم يزرعه فلا يتملكه. ليه؟ لأنه عام للناس جميعا. شيخ الإسلام ابن تيمية اللي قيدها شوي، الإيه؟ لكن هو لم يزرع هذا، على الكلام الحنابلة أنه لم يزرعه، قالوا إن التملك ليس هنا بالحيازة وليس بالتملك، لأنه بالحيازة وليس بملكه للأرض، لأن هذا الشيء، هذا الحشيش وهذا الكلى لم يخرج باستنباته، لم يخرج بزراعته، لم يزرعه. ها؟ إيه الإشكال؟ ليس له علاقة. هذه الأمور في أمور بسيطة حاول نتكلمه في الكلى والعشب والحشيش فقط، هذه المسائل فقط، علماء يمثلون لهذه المسائل فقط، لا تصور أحد أن المسائل عامة في كل ما خرج من الأرض، إنما إيه؟ في الكلى والحشيش. ولا يصح بيعه، أي بيع شيء من ذلك قبل حيازته، ولا يدخل ما في الأرض من ذلك في بيعها، لأن البائع لم يملكه، بل يتناوله البيع كما لو كان في أرض مباحة وغير مملوكة، ولكن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه، قاله الموفق، قاله الموفق وغيره، صاحب الأرض هو أحق به، لكن المنع من الإيه؟ المنع من البيع. قال ولا، طب لحظة، قال ولا يدخل ما في الأرض من ذلك في بيعها، أي هذه الأشياء لا تدخل فيه في بيع الأرض. الصحيح أن الكلى، الأشياء بقى الماء والكلى والعشب، أن هذه، الصحيح أن الكلى إذا زرعه أو استنبته دخل في بيع الأرض وجاز له أن يبيعه، تمام؟ وكذلك الماء والمعدن الجاري، معدن الساري، إذا حازه بحفر بئر مثلا أو غير ذلك دخل في بيع الأرض وجاز له أن يبيعه، تمام؟ أما على كلام الحنابلة رحمهم الله أنه لا يدخل في بيع الأرض ولا يجوز بيعه. الصحيح الخلاصة عشان ما تهش أنه يدخل في بيع الأرض ويجوز له أن يبيعه، لكن إذا زرعه أو أو استنبته. تمام؟ فإذا أما إذا لم يستنبته، أما إذا لم يستنبته فعلى قول شيخ الإسلام وعلى قول الحنابلة لا يجوز له أن يبيعه. أما على القول الأول فإنه قول الأول فعلى القول له مسألة مش مخلص المسألة دي الأول. أما على القول هون القول الثاني على القول الثاني يجوز له أن يبيعه، سواء خرج بزرع أو استنبات أو بدون زرع أو بدون استنبات يجوز له. لماذا؟ قال له أن هذه أرض ملكه وما خرج في ملكه فهو تابع لملكه. وضحت المسألة؟ وضحت الأقوال؟ تمام؟ هو شيخ الإسلام الذي توسط بين القولين، شيخ الإسلام الذي توسط بين القولين. تفضل. طب خلينا خلي الأسئلة الجانبية دي إن شاء الله بعد الدرس. نعم. قلت له تمام بدون استنبات. تمام تمام. تمام يبيع الايه؟ ما هذا بقى هو دي هي دي مسألتنا. هل يجوز له أن يبيع هذا الكلاء الذي خرج بدون استنبات؟ قلنا على القول الأول لا يجوز مطلقا، على القول الثاني يجوز مطلقا، على القول الثالث إذا استنبته جاز له أن يبيع. احنا بوضح لك الأقوال، هي انا وضحت لك على القول الأول. احنا الله اعلم الرجح وقول شيخ الإسلام رحمه الله وقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع. احنا على الصورة دي لا، على الصورة دي لا. طيب انا اقول لك لا حول ولا قوه، انا بدي لك التفصيل. لو حازه جاز له ان يبيعه، لو حازه جاز له ان يبيعه. على القول الاول لا يجوز، على القول الثاني المساله ديت المساله اللي انت ذكرتها ديت لا تجوز على القول الاول والقول الثاني، وتجوز عند من؟ عند اصحاب القول الثاني. خلاص نشوف المساله اللي بعدين. لو حازه حش الحشيش ده حش الكلى وجمعه جاز له أن يبيعه. تمام ليه؟ وليه؟ ما احنا بنقول لسه المنع والدخول سيأتينا الآن، المنع وسيأتينا الآن. ومن حاز من ذلك أي من الماء العد والكلى والشوك والمعدن الجاري شيئا ملكه، لو حازه فقد ملكه وجاز له أن يبيع. تمام؟ جاز له أن يبيع هذه الأشياء كالكلى والماء العد، ماء البئر وماء العيون والشوك والمعدن الجاري، لو حازه فقد تملكه وجاز بيعه. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه. طبعا الحيازة، حيازة الشيء بتختلف من إيه؟ من نوع لآخر. حيازة الماء ليست كحيازة الشوك. هم اتفقوا على من حاز شيئا من هذه الأشياء فقد تملكها. قالوا حيازة الشوك والحشيش إن أنا حشه وجمعه دي حيازته، لكن اختلفوا في حيازة الماء. حيازة الماء بعض العلماء قال حيازة الماء بحفر البئر، فمن حفر البئر فقد تجمع الماء في بئره فقد فقد حازه. أما الشوك والكلى هو خرج بدون استنبات وخرج بدون زرع، هل حازه؟ لم يحزه، لم يحزه إلا بإيه؟ إلا مثلا بحشه. فالحيازة بتختلف من نوع لآخر. قال ويرجع في ذلك إلى العرف وحسب نوع هذه الأشياء. لحظة إلا أنه ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز دخول ملك الغير بغير إذنه لأخذ الماء أو الكلاء مثلا؟ هل يجوز لي أن أدخل أرض فلان التي نبت فيها كلاء أو فيها بئر فيه ماء، هل يجوز لي أن أدخل هذه الأرض بدون استئذان منه؟ قال رحمه الله: إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان رب الأرض محوطا عليها، لأنه تصرف تصرف في ملك غيره بغير إذنه، كان محوطا على هذه الأرض فلا يجوز له أن يدخلها، وإلا بأن لم يحوط عليها جاز الدخول بغير إذنه بس بشرط بلا ضرر، لدلالة القرينة على رضاه حيث لم يحوط عليها. أما إذا استنبته فلا يجوز لأحد أن يدخل، إذا زرعه لا يجوز لأحد أن يدخل إلا بإذنه. ولو استأذنه أحد في الدخول حرم على رب الأرض منعه إن لم يحصل ضرر بدخوله، وهذا مبني على قول الحنابلة رحمهم الله أن هذه الأشياء لا تتملك، هذا مبني على قولهم، هذه تفريعات لقولهم أن هذه الأشياء العامة كالماء والكلاء والنار ليست ملكا لأحد، فبناء على ذلك لو سألها أحد من الناس لا يجوز له أن يمنعه، وسواء فيما تقدم كان ذلك الماء العبد. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ولو حصل في أرضهم أي أرض إنسان سمك لم يملكه بذلك أو عشعش بها طائر لم يملكه بذلك، فلا يصح بيعه قبل حيازته، ويأتي ذلك في الصيد موضحا. طيب، أرضه دخل فيها سمك من الترعة، دخل في المصارف، دخل في الأرض، هل تملك هذا السمك الذي دخل في المصارف، المصارف الجانبية اللي بين الأراضي، هل تملك هذا السمك الذي دخل من الترعة العامة أو من النهر العام؟ قال رحمه الله: ولو حصل في أرض إنسان سمك لم يملكه بذلك، لم يملكه بذلك، لكن هذا في الأمور العامة، لكن يشترط لذلك، يعني معنى أنه دخل السمك في الترع أو المصارف اللي بين الأرض، هل يجوز لأي واحد بيخش يدهوس ويأخذ هذا السمك؟ لا، إلا اشترط الاستئذان. والشرط الثاني لا يكون هناك ضرر، لا يكون هناك ضرر، الشرط الثاني الاستئذان، واضحة؟ لا بد من الاستئذان. بتقييد هذا الكلام، كلام المصنف رحمه الله لم يملكه بذلك، يقيد هذا الكلام لا بد من الاستئذان، ويقيد بعدم وجود الضرر. طيب، الرجل عامل أحواض للسمك، أحواض، فدخل سمك من الماء العام إلى هذا الحوض، تملكه ولا لم يتملكه؟ تملكه، تملكه بإيه؟ أحسنت، بالحيازة. لذلك قال: فلا يصح بيعه قبل حيازته، إنما هنا هنا قد حازه. والمصانع المعدة لمياه الأمطار يملك ربها ما يحصل فيها منها، والمصانع المعدة للماء الذي جرى إليه ماء، اللي هي الذي جمع مياه الأمطار، فإذا جمعها وحازها فقد تملكها. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وتكلمنا عنها، وهي المعادن الجامدة، في الصفحة 331. قال: فأما المعادن الجامدة، تكلمنا عن المعادن السائلة، وما قيل في اختلاف العلماء في الماء يقال في المعادن السائلة. طيب، المعادن الجامدة، المعادن الجامدة باتفاق الأئمة الأربعة تتملك وتدخل في بيع الأرض. قال: كمعادن الذهب والفضة والصفر والرصاص والكحل وسائر الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها، فتملك بملك الأرض على ما يأتي في إحياء الموات، لأنها من أجزاء الأرض، هذه الأشياء من أجزاء الأرض، فتملك بتملك الأرض، ويجوز للإنسان أن يبيعها وتتملك لأنها من أجزاء الأرض، بخلاف بخلاف المعادن السائلة، المعادن السائلة تجري من تحت الأرض، تأتي من ملك فلان ومن ملك فلان ومن ملك فلان، فهي جارية. أما المعادن الجامدة ثابتة، ويجوز لربها أي لرب الأرض بيعه ولو قبل حيازته، قبل أن يخرج هذا المعدن. ثم انتقل رحمه الله إلى الشرط الخامس. قال الشرط الخامس، لحظة آخر الدرس، آخر الدرس عشان نكمل ناخد حاجة. يعني لو باع الأرض يجوز له أن يبيعه قبل أن يخرجه، تبعا تبعا للأرض، هذه الأرض فيها معدن ولم يخرجه، وفيها ذهب ولم يخرجه، فيجوز له أن يبيعه. لا يشترط هنا الإيه؟ لا تشترط هنا الحيازة. وضحت صورة حيازة الشيء السائل؟ قلنا نختلف، فالماء يحاز بحفر البئر مثلا أو باستخراجه. ما احنا قلنا عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما. الشرط الخامس، انا مش سامع حقيقي الايه. ما احنا قلنا الفرق، قلنا لو فعل حوضا للسمك فدخل فيه سمك من النهر من الترعة فقد حاز هذا السمك وجاز له أن يبيعه وتملكه. إنما لو دخل في أرضه، دخل في أرضه و أو في المصارف أو في هذه الأشياء، على قول المصنف رحمه الله أنه لا يتملك. وإحنا قلنا لا يتملك، لكن يشترط عدم الضرر والإذن. أيوة. يعني هذا المكان جهزه لهذا الأمر فقد تملكه، فقد حازه. لو فعل هذا المكان، حفر هذا المكان لدخول السمك لهذا المكان فقد حازه. تمام. الشرط الخامس، أن يكون المبيع ومثله الثمن مقدورا على تسليمه حال العقد، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه. هذا هو الشرط الخامس، أن يكون مقدورا على تسليمه. ما معنى أن يكون مقدورا على تسليمه؟ أولا أن يكون هنا يعود على المعقود عليه، سواء كان الثمن أو المثمن، سواء كان الثمن أو المثمن. لا بد في الثمن أن يكون مقدورا عليه، ولا بد في المثمن أن يكون مقدورا عليه. مثال لعدم القدرة على تسليم المثمن، المثمن مثال على عدم بيع الطير في الهواء. باع عبدا آبقا ب100 دينار، هذا إيه؟ المثمن. هذا مثمن غير مقدور على تسليم. طيب مثال على عدم القدرة على تسليم الثمن، عدم تسليم الثمن. ما احنا قلنا اشترطنا لا بد أن يكون قادرا على تسليم الثمن وليه والمثمن. هي السلعة فقط؟ لا، الثمن والمثمن. باع مثلا شاة بجمل شارد، أين الثمن؟ الجمل الشارد اللي هي الباء الداخلة على ليه؟ باء العوض. باع شاة بجمل شارد. طيب ما الأدلة على هذا الاشتراط؟ الأدلة على هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فبيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر، هذا من الميسر. ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه. الذي باع جملا شاردا سيبيعه بثمنه ولا بأقل؟ بأقل من سعره الحقيقي. فإذا هنا المشتري إن حصل عليه فهو غانم، وإن لم يحصل عليه فهو غارم، وهذه قاعدة الميسر، إن قدر عليه فهو غانم وإن فاته فهو غارم. لذلك فيه نوع من الميسر. ومن الدليل أيضا على اشتراط التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. فالذي باع شيئا فيه جهالة فقد باع ما لا يملك أو باع ما ليس عنده. قال الشرط الخامس أن يكون المبيع مثله الثمن مقدورا على تسليمه حال العقد، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه. طيب اللي احنا نقول الدليل على هذا الاشتراط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. طيب ما هو الغرر؟ ما هو الغرر؟ الايه؟ الشيء المجهول، الجهل الكثير. يغر الإنسان غيره فيخدعه، يعني ومعنى كلامك أنه يخدعه، مجهول المقدار. طيب خذوا هذا الضابط في الغرر، وهذه يعني تعتبر أهم فائدة في هذا الدرس اليوم إن شاء الله، وهي قاعدة جليلة في معرفة الغرر. الغرر هو الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة. الجهل الكثير بعين المقصود، الجهل الكثير، الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة. الجهل الكثير الذي باع جملا شاردا عبدا آبقا، فهذا جهل كثير، خرج به الجهل الايه؟ القليل، الجهل اليسير، فإنه معفو عنه. قال الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق: الجهل ثلاثة أقسام، جهل كثير ممنوع اتفاقا، وجهل يسير جائز اتفاقا، وجهل متوسط اختلف فيه. يبقى الجهل كم نوع؟ ثلاثة: كثير ممنوع اتفاقا، قليل جائز اتفاقا، متوسط اختلف العلماء فيه. طيب الجهل اليسير كإيه؟ قالوا كأساس الدار. أنت لما تأتي عندما تشتري بيتا، هل أنت عالم بكل ما هو في أساس هذا البيت؟ هذا الطوب اللي مبني، هذا الأسمنت، الحديد اللي في السقف، عالم بكل شيء ولا أنت جاهل بهذه الأشياء؟ هذا بيسميه العلماء الجاهل الايه؟ اليسير. القطن الموجود في هذا الثوب نوعه، أنت ما أنتش عارف نوعه ايه، فهذا بيسميه العلماء جاهل ايه؟ جاهل اليسير. فهذا الجهل اليسير معفو عنه. فالممنوع هو الجهل الكثير بعين المقصود، بعين المقصود يخرج بذلك ما ليس مقصودا، ما ليس مقصود، كالجهل بأمر تابع للمقصود، بمعنى يخرج بذلك ما ليس مقصودا، كالجهل بأمر تابع للمقصود. مثال ذلك حمل الناقة، لو إنسان باع ناقة عشراء، في باع الناقة بحملها، جائز ولا غير جائز؟ جائز. طيب ما هو فيه جهل بهذا الايه؟ بهذا الحمل. هذا الجهل بهذا الحمل معفو عنه، لماذا؟ لأنه تابع لإيه؟ للأصل، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لا يجوز له أن يفرد هذا الحمل بالإيه؟ بالبيع، لكن يجوز له أن يبيع هذا الحمل مع إيه؟ مع أصله. لا يجوز له أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مفردا، لكن لو باعه مع الأصل جاز، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضحة؟ الجهل بعين المقصود خرج به ما ليس مقصودا، كالجهل بأمر تابع للمقصود. وضحت؟ واضح الكلام؟ طيب، من المعاوضات المالية هذا الجهل المنهي عنه، هذا الغرر المنهي عنه في ماذا؟ في المعاملات المالية. طيب أنا لو أعطيتك هدية، أديك هدية ومقفولة، أنت ما أنتش عارف هي فيها إيه، هل هذه الهدية غير جائزة لأنك لا تدري ما بها؟ أنت لازم نفتح حالك ووريك إيه اللي جواها. أنت أخذتها وفتحتها بعد ذلك وجدت الهدية ثمينة أو رخيصة، الهدية هذه جائزة، عقد جائز ولا غير جائز؟ جائز، حتى وإن كنت جاهلا بما فيها. الغرر المنهي عنه أو الممنوع في إيه؟ في المعاوضات المالية. قال الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله، أو بحصوله. فالجهل إما أن يكون بعين المقصود مثل بيع الحمل في البطن استقلالا، يبيع الحمل اللي ببطن الناقة فقط ولا يبيع الناقة مع الحمل، فهذا بعين ليه؟ المقصود. أو بحصوله، يحصله ولا ما يحصلهوش، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، هل يستطيع أن يحصله أو لا يستطيع تحصيله، أو لا يحصله أو لا يحصله، هذا من الايه؟ من الغرر المنهي عنه. وضحت؟ الغرر الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة، بلا حاجة. أما إن وجدت الحاجة ودعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن التحرز من الغرر إلا بمشقة، جاز البيع. ومثال ذلك، مثل العلماء لذلك بمثال، وهو ما إذا فتح فسد. في أشياء إذا فتحت فسدت، وأنا أشتريها وفيه شيء من الغرر. أنبوبة البوتاجاز، في أنبوبة تقيلة وأنبوبة إيه؟ خفيفة شوي. طيب في غرر ولا ليس في غرر؟ ها؟ في جهالة، في جهالة. لكن أنا لو فتحت عشان أشوف علب المعلبات، لو فتحت عشان أشوف هتفسد ولا تفسد، فهنا في غرر، فيه جهالة، لكن هذه الجهالة معفو عنها. لماذا؟ للحاجة، لأنه لو فتحت لفسدت. لذلك قال العلماء بلا حاجة. فالجهل الممنوع هو الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة. يقول رحمه الله: فلا يصح بيع آبق ولو جعله ثمنا، سواء علم الآخذ له مكانه أو جهله، ولو كان ذلك لقادر على تحصيله. حتى لو بعته لرجل يستطيع أن يحصل هذا العبد الآبق أو هذا الجمل الشارد، هو يستطيع أن يحصله. على قول المصنف رحمه الله لا يصح البيع. الرواية الثانية عند الحنابلة، الرواية الثانية عند الحنابلة أنه يصح بيع الآبق لقادر على تحصيله، إن كان قادرا على تحصيله فيجوز له أن يبيعه. قال في التنقيح وهو أظهر، وقال في الإنصاف وهو الصواب، أي صوبوا هذا القول، إن كان لقادر على تحصيله فجائز. ثم قالوا: فإن عجز عن تحصيل العبد الآبق أو عجز عن تحصيل الجمل الشارد، يعمل إيه؟ رجع على بائعه، يقول يرجع عليه ياخذ منه ليه الثمن مرة ثانية. واضحة؟ واضح ولا غير واضح؟ لو باع الإنسان أمرا كمثلا جملا شاردا لرجل يستطيع أن يحصله، الرواية الأولى لا يجوز، الرواية الثانية يجوز طالما أن هذا الرجل يستطيع أن يحصله. طيب حصله فبها ونعمت، لم يحصله يرجع بالثمن مرة ثانية، لماذا؟ قالوا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا أيضا ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله في الممتع. لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، وهذا حديث ضعيف. وكذا ويغني عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وكذا جمل شارد وفرس غائر ونحوهما مما لا يقدر على تسليمه. ولا يصح بيع نحل في الهواء ولا بيع طير في الهواء، بيع النحل في الهواء والطير في الهواء لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، حتى وإن كان يألف الرجوع. معروف أن الطير ده بيرجع لمكان، النحل ده يرجع إلى مكان. قالوا حتى وإن كان يألف الرجوع فلا يصح ولا يجوز. وهذا هو القول الأول عند الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني أنه إن ألف الرجوع صح بيعه، طالما أنه هو بيرجع ويألف الرجوع إلى هذا المكان يصح بيعه، وإلا فلا. قال في الإنصاف: ويجوز إن كان يألف الرجوع. وقال في الفنون، أي ابن عقيل رحمه الله في كتابه الفنون، وهو قول الجماعة. إذا هذه الرواية الثانية عند الحنابلة أن هذا الطير وهذا النحل إن كان يألف الرجوع إلى هذا المكان صح بيعه. ولا يصح بيع سمك في لجة ماء، لما روى أحمد عن ابن مسعود مرفوعا: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قال البيهقي: فيه انقطاع، فهذا حديث ضعيف. لما ولما تقدم اللجة بضم الماء معظم الماء، يعني بيع السمك في النهر في هذه الأماكن لا يجوز بيعه لأنه ليس قادرا على تسليمه. فإن كان الطير في مكان كالبرج مغلق عليه ويمكن أخذه منه صح بيعه لأنه مقدور على تسليمه، وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة، فإن لم يمكن إلا بتعب ومشقة لم يجز. يعني لو باع شيئا طيرا أمام هذا طيرا في الهواء، وهذا الطير لا يستطيع الإنسان أن يحصله إلا بتعب ومشقة، هيجري وراه هنا ويجري وراه هنا على ما إيه؟ ها؟ على ما يمسكه، ففيه تعب ومشقة. قالوا إيه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ قالوا إيه؟ لا يجوز. هذا هو الوجه الأول عند الحنابلة. الوجه الثاني قالوا إنه يصح البيع ولو لم يمكن تحصيل الطير والسمك إلا بتعب ومشقة، حتى وإن كان فيه تعب ومشقة في تحصيله، طالما أنه هيحصله فجائز، فإن لم يحصله رجع بالثمن وانتهى الأمر ومشقة. وهذا هو أحد الوجهين، وصححه في تصحيح الفروع، واختاره الموفق والشارح، أي صاحب الشرح الكبير، وغيرهما، وقدمه في الفائق. وهذا الكلام ذكره البهوتي رحمه الله في حاشيته على الإقناع، ذكر هذا الكلام بالنص، ذكر هذا الوجه الثاني بنصه في حاشيته على الإقناع. طيب: أو كان السمك في ماء نحو بركة صاف، ذلك الماء ويشاهد فيه السمك غير متصل الماء بنهر، ويمكن أخذه أي السمك منه أي الماء، صح البيع لعدم الغرر ولو طالت مدة تحصيلهما. المسألة الأخرى: لو إن السمك في بركة، وهذا السمك مرئي في ماء صافي ويشاهد، هل يجوز له أن يبيعه؟ يجوز له أن يبيعه، لكن بشروط. قال صاحب الروض المربع: لا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه. لابد أن يكون هذا السمك في محوز، مش في مكان عام، هذا مرئي لكن في مكان عام. لو كان بمحوز ويستطيع أن يحصله ومرئي شايف السمك قدامه وشايف حجمه، يبيه، يجوز له أن يبيعه. سمك مرئي مشاهد، واضح الكلام، وبمحوز في مكان محاط به وهيستطيع أن يحصل هذا السمك، يجوز، حتى لا يكون هناك إيه؟ غرر وجهالة ولا عدم التسليم المبيع. قال: وإن كان السمك في ماء نحو بركة صاف أي يشاهد فيه الماء فيه السمك، غير متصل، غير متصل الماء بنهر. ده الكلام اللي احنا بنقول عليه ايه؟ ان يكون ايه؟ في حازه، حتى يكون حازه غير متصل الماء بنهر، ويمكن اخذه، اي اخذ السمك منه، اي اخذه منه اي الماء، صح البيع. ثم اخر مسألة، وهي ولا يصح بيع مخصوب لان بائعه لا يقدر على تسليمه الا لغاصبه. لا يصح بيع مغصوب لأن بائعه لا يقدر على تسليمه إلا لغاصبه أو لقادر على أخذه. ما صورة هذه المسألة؟ حد يستطيع أن يصور هذه المسألة؟ لا يصح بيع مغصوب لأن بائعه لا يقدر على تسليمه إلا لغاصبه، لأن المانع منه معدوم هنا، أو لقادر على أخذه، أي المغصوب منه، أي من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر وإمكان قبضه. أو شيخ ياسر، رجل، تمام، الغاصب، المغصوب منه، أراد أن يبيع هذا الشيء لمن؟ لأي أحد، يجوز ولا لا يجوز؟ أحسنت، لا يجوز. رجل غصب منه، غصبت مثلا منه سيارة، أو غصب منه بيته، أخذ الغصب اللي هو أخذ مال الغير قهرا، الغصب ما أخذ من مالكه قهرا، بذلك تصور الغصب، أخذ البيت منه قهرا، فهل يجوز له أن يبيع هذا البيت لرجل ثالث؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يسلمه هذا البيت، لأنه مغصوب منه. طيب، هل يجوز له أن يبيعه لغاصبه؟ يجوز. لماذا؟ لأنه قادر على تسليمه، يستطيع أن يتسلمه، لكن أحسنت، إلا أن يكون مجبرا، لكن بشرط، وهو بشرط ألا يمنعه إياه بدون بيع. يقول له ما نشمدك البيت إلا بالبيع، لو قال له كده يبقى لا يصح البيع، لأن احنا اشترطنا في أول شرط من شروط البيع هو إيه؟ التراضي، الرضا، يبقى هذا بيع مكره، لا يجوز. لكن لو صاحب الغصب منه هذا البيت قال له يا عم اشتري مني وهو راضي، فاشتراه الغاصب، صح؟ ها؟ صح البيع، لأنه قادر على تسليم، إنما هو مش قادر يسلم البيت، مش قادر يتسلم البيت، فباعه مكرها لهذا الغاصب، يصح؟ لا يصح. باعه لرجل ثالث، يصح؟ لا يصح. طيب، باعه لرجل قادر على أن يتسلم هذا المغصوب، صح ولا غير صح؟ ولا لا يصح؟ صح. باعه لوالده، لعمه، قال له هنا هات وأنا هعرف أخذه منه إزاي، تمام؟ وباعه لهذا الرجل، صح البيع ولا لا؟ صح. لماذا؟ لأن العلة هنا منتفية، وهي التسليم، الرجل قادر عن أن يتسلم هذا المبيع، فإن كان قادرا على تسلم هذا المبيع صح البيع. لذلك قال إيه؟ قال ولا يصح بيع مغصوب، أي لرجل ثالث، لأن باعه لا يقدر على تسليم إلا لغاصبه، إلا لغاصبه، بس بشرط، بشرط أن يكون عن رضا، إذا باعه راضيا، أما إن منعه حقه حتى يبيع فيصير البيع هنا بيع الإيه؟ المكره، هذا لا يصح، لا بد من التراضي، إلا أن المانع منه معدوم هنا، أو لقادر على أخذه، لو باعه لقادر على أخذه صح، أي المغصوب منه، أي من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر وإمكان قبضه. طيب، فإن عجز، فإن عجز هذا القادر، كان قادرا على أن يأخذ هذا البيت، جاء عشان يأخذه ما قدرش على الراجل، يرجع بالثمن على من؟ على البائع. طيب، انتبه لكلام المصنف، قال فإن عجز بعد البيع، بعد البيع المشتري الذي كان قادرا حينه عن تحصيله، ثم تبين عجزه حال البيع، فالظاهر أنه لا يصح، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر. وقد تقدم إيه معنى الكبير؟ قالك فإن عجز بعد البيع المشتري الذي كان قادرا حينه عن تحصيله ثم تبين عجزه حال البيع فالظاهر أنه لا يصح. ومنين يصح ومنين لا يصح؟ مرة قال يصح مرة قال إيه؟ لا يصح. فإن فإن لا قال فإن عجز بعد البيع المشتري الذي كان قادرا حينه عن تحصيله ثم تبين عجزه حال البيع فالظاهر أنه لا يصح. عايزين نفرق بين حاجتين، هي في نقطة بس دقيقة، وهي إن كان قادرا حين البيع على تحصيله، الظاهر عنده يظن أنه قادر على تحصيل هذا المبيع، ثم بعد العقد لم يستطع، البيع كان صحيح ثم إيه فسد، فيرجع عليه بالإيه بالثمن. إنما إن كان حين العقد غير قادر فالبيع غير صحيح، البيع باطل من بدايته. إنما في الصورة الأولى البيع إيه صحيح، ثم جاز له لما عجز جاز له أن يرجع. إنما في الصورة الثانية الذي كان عاجزا حين العقد فالبيع أصلا إيه؟ البيع أصلا باطل. لذلك قالوا إذا طرأ العجز بعد العقد، هذا إذا طرأ العجز بعد العقد، أما إن ظن القدرة ثم تبين عدمها حال العقد فالبيع غير صحيح. واضح الفرق؟ لذلك أحسنت، في الصورة الأولى صح ثم فسد، الصورة الثانية لم يصح أصلا، البيع باطل. لذلك قال إيه؟ فإن عجز بعد البيع بيع المشتري الذي كان قادرا حينه عن تحصيله ثم تبين عجزه حال البيع، دي الصورة الثانية، عجزه كان إيه حال البيع حين العقد، فالظاهر أنه لا يصح. السطرين ده هم مسألتين، الثالثة ايه؟ خلاص الفضل ادي خلاص؟ طيب ماشي. تملك العين بالغصب، ده باعها لرجل قادر على تحصيلها فجيه عشان يحصلها، هو صورة المسألة ايه؟ باعها لعمه، باع البيت لعمه، عمه ده قال أنا لحظة أنا هقدر أن أنا حصله، وظن حين العقد أنه قادر على تحصيل هذا البيت، البيع صحيح. طيب جاء عند التحصيل لم يحصل هذا البيت، عجز عن تحصيله، جاز له أن يفسخ الإيه العقد ويرجع بالإيه بالثمن. طيب إن كان هذا العم عند العقد، لذلك قال إيه حال البيع، انتبه لهذه الكلمة، إن كان حال البيع هو غير قادر ولا يستطيع فالبيع فالظاهر أنه لا يصح، لأن هذا البيع سيكون بيعا باطلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.